الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه في الأولى وفي الأخرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في الدنيا وفي الأخرى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمكانة والنهى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن أعظم منن الله عز وجل علينا وعلى عباده أن هدانا للإيمان وجعلنا من عباده وأوليائه المسلمين، فهذه أجل النعم وأعظمها على الإطلاق. وإن من نعم الله عز وجل علينا أمننا في أوطاننا وأمننا في أهلينا وأسرابنا وأمننا في أموالنا وأعراضنا، وهذه نعمة عظيمة لا يقدر قدرها ولا يجل مكانتها إلا من جرب أضدادها عيادا بالله عز وجل. وتأملوا عباد الله قول الله جل وعلا في هذا المثل العظيم الذي ضربه لعباده وأوليائه ليتفكروا به، ذلك المثل الذي ذكره في آية سورة النحل، وهي سورة أنعام الله على عباده. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كلما قرأنا هذه الآية استشعرنا هذه النعم المتوالية علينا في بلدنا، فتدخل السوق فتجد فيه أنواع الخيرات جلبت إليكم من أطراف الدنيا، من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها ووسطها، نعم في المآكل وفي المطاعم، ونعم في الملابس والمراكب، ونعم في الآلات، ونعم لا تستطيعون عدا لأفرادها ولا إحصاء لها. هذه النعم يا عباد الله إن لم تثبت بالشكر وتجود بحمد الله عليها، وإلا فلسنا على الله عز وجل بأعز من عباده الذين جحدوا نعمه. وإن من شكر النعم الاعتراف بأن الله الذي أولاكم هذه النعم وحده لا شريك له. ثانيها من شكر هذه النعم التحدث بها ظاهرا وباطنا، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن شكر هذه النعم يا عباد الله أن تستعملوها في طاعة الله، فلا تقابل هذه النعم بالجحود والكفران، فيحل علينا ما حل على من ضرب الله بهم المثل. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن نعم الله علينا التي نتحدث بها شكرا لله ومولين له بها علينا المنة والفضل نعمة اجتماع الكلمة، فلا اضطرابات ولا قلاقل ولا أحزاب، بل كلمة واحدة وجماعة واحدة يسوسنا ولي أمرنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا يا عباد الله ضربا من الخيال أو الأمل، بل هو والحمد لله واقع نعيشه ونحسه. فميثاق هذه الدولة ودستورها هو كتاب الله عز وجل وميثاقها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدروج على ما درج عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم بإحسان. لا نزال نعلنها ونكررها، بل ونفخر بها ونطبقها ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. إن هذه النعم لا يعرف قدرها يا عباد الله إلا لمن أحس أو تفكر أو جرب ضدها. ولكم عبرة فيما حواليكم من الدول، فيما حواليكم من الدول كيف كانوا ثم كيف صاروا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وإيمانا وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، تحدثوا إلى كبار السن منكم واذكروا ما كانوا فيه وما ينقلونه عن آبائهم من تفرق الكلمة ومن الخوف ومن الجوع والنقص، وما نحن فيه الآن من هذه النعم العظيمة من اجتماع الكلمة وجلب الخيرات ورغد العيش، مما لو قام آباؤكم من قبورهم لظنوا أنكم في الجنة وأنكم لستم في الدنيا. ويا لله، إنا نخاف كما نسمع من آبائنا وشيوخنا ما كانوا فيه من الشظف والشدة والخوف والقلق، أن نحدث أولادنا وأحفادنا بعد مدة بما نحن فيه الآن من أنواع النعم ورغد العيش. فإن هذه النعم إنما تجود بشكر الله عليها، وإنما توثق بحمد الله عليها، وإنما تطير هذه النعم بالجحود والكفران. ليس من نعم الله علينا أن نقابل ذلك باللهو والطرب ومعصية الله، وهو يتفضل علينا صباحا ومساء وفي مدار العام بهذه النعم بأنواعها وأشكالها. وإن نعم الله إنما تجود بالشكر عليها يا عباد الله، بالشكر لله عليها وبالثبات وبحمد الله وباجتماع الكلمة وبالخوف من ضدها. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. واعلموا عباد الله أن الله خصكم في هذه البلاد بخصائص لما تكن في غيركم، فأنتم قبلة المسلمين وفي بلادكم مقدساتها، وتقوم دولتكم على رعايتها ورعاية قاصديها من الحجاج والعمار والزوار، حتى عد ذلك مفخرة لها بين الدول والممالك. وأنتم تحكمون شرع الله وتتحاكمون إليه، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بحسب وجدكم وطاقتكم، وأنتم ترعون قضايا المسلمين وتحسون بأحاسيسهم وتشعرون بشعورهم وتساعدون منكوبيهم. وهذه الخصائص يا عباد الله من نعم الله علينا وفضله إلينا، ليس لنا فيها حسب ولا قوة إلا ما وفق الله عز وجل إليه. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،